جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل السائل: ما هي الطريقة الشرعية في معاملة الجار المؤذي؟ أولا تصبر على أذيته إذا استطعت، ما دمت تستطيع تحمل اصبر دون أن تغتابه وتكلم عليه، يعني تصبر بمعنى تحمل كأنك ما رأيت منه شيء، كما ذكر أن رجلا كان له جار له مثل ما يقولون كنيفة أو دورات مياه تقطر على بيت الجار، وكان هذا الجار قد وضع إناء يجمع هذا الأذى، وإذا صار في الليل ذهب وأفرغه. صابر عليه سنين حتى مرض وخاف أن يموت، فنادى جاره وقال: يا أخي تعال وانظر إلى هذه الزاوية من بيتي. فرأى قال: من متى هذا؟ قال: منذ كذا وكذا، ولكنني أخشى أن أفارق الدنيا ثم يأتيك جار ما يصبر عليك. أما ثانيا أنه إذا ما نفى معه الصبر والتحمل ولا استطعت شيء لا تستطيع الصبر عليه، تنصح وتذكره ما نفع، فما لك إلا الفراق، ما لك إلا أن تفارقه إذا استطعت. يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم: لا تكثر اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. كم من إنسان اشترى دارا غالية من أجل جيرانه أنه طيبين، فيريد أن يجاورهم من أجل طيبهم وحسن جواره. وكم من إنسان باع بيته من أجل جاره يتخلص من أذيته. فعلى كل حال تعلمون أن الله أوصى بالجار والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، ولا حديث في هذا كثيرة، والإحسان إلى الجيران من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. قل السائل: هل أأثم إن أحسن إلي شخص ولم أرد له إحسانه حتى بالدعاء؟ ما تأثم، ولكن يدل على لؤمك وعلى سوء خلقك، فإنك لا ترى للناس معروفا، ومن لم يشكر الناس فإنه لم يشكر الله، وأنك لم تشجع على فعل الخير، يعني مثل الذي يأكل ولا يشبع، يجحد المعروف، هذا دليل على لؤمه. أما الإنسان في خير ما أقل، يعني هذا أبخل الناس، هذا حتى الدعاء ما يدعو لهم، وش يضرك لو دعوت لهم وأثنيت عليه بكلمة طيبة؟ هذا دليل على، وعياذ بالله، يعني لؤمك وعلى سوء خلقك وعلى عدم الاعتراف بالجميل والإحسان، حيث أنك لا تعين على فعل الخير. نعم. قل السائل: هل يجوز أن أصلي في الروضة بعد صلاة العصر؟ لا، الروضة مثل غيرها، الروضة وغيرها سواء، صلاة بعد العصر نافلة منهي عنها إلا في البيت الحرام فقط. البيت الحرام نعم تطوف وتصلي ما في مانع 24 ساعة. يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، أما غيره لا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، الروضة غيرها سواء. فهؤلاء الذين يتزاحمون على المحراب بالسيرة يمسكونه من العصر إلى المغرب، هذا جهل والعياذ بالله صريح. نعم. قل السؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره؟ نظر مسلم يعني يدعو له بالنظارة، وهي الجمال والبهاء والحسن. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها. هذا مما يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عليك أن تحفظ الحديث حفظا صحيح وتبلغه كما سمعته. أما إذا كنت شاك في حفظك فلا تقول شيء، لأنك ربما تزيد وتنقص فتكون خيانة وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقول نظر الله مسلم، وفي حديث رحم الله مسلم، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه من هو أفقه منه. فلا تقصر ولا تبخل، إذا سمعت فائدة وفهمتها تماما أن تبلغها غيرك. قل السائل: إذا كان الشخص يبلغ 14 عاما ويحفظ أكثر من نصف القرآن وبعض المتون في العقيدة وغيرها، هل يصح أن يكون إماما للمسجد وخطيبا للجمعة؟ إذا كان يفقه أمور صلاته ويعلمها أحكام الصلاة تماما، فقد مر علينا حديث أظن اسمه عمرو بن سلمة الذي كان يحفظ يتعرض للناس في الطرقات الذين قدموا من المدينة، فيحفظ ما معهم من القرآن. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمكم أقرأكم، يقول: رأوني أكثرهم حفظا فقدموني أصلي بهم. وعمره 7 سنوات، ليس 14 سنة، 7 سنوات كان يؤمهم ويصلي بهم الفريضة. إذا كان هذا الإنسان متقن حفظه ويعرف أن يلقي خطبته، ويستطيع أن تكتب له خطبة أو يكتب هو إذا استطيع، نعم ما يمنع أن يكون كذلك. قل السائل: رجل توضأ ثم اغتسل ومس قبله أو دبره أثناء الغسل، هل ينتقض وضوءه؟ ما في شك أنه ينتقض وضوءه إذا لمس فرجه بعد الوضوء وبعد الغسل، فإنه قد انتقض وضوءه، فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية إذا أراد الصلاة أو التلاوة بالمصحف. وأما لو أنه توضأ وضوءا كامل، يعني أولا غسل فرجه تماما ثم توضأ ثم اغتسل واستمر على ذلك ولم يمس شيئا، فإنه يكتفي بهذا، يعني يصلي به ويقرأ. قل السائل: أنه في مكان مليء بالفتن ويستطيع أن ينكر، فهل يصلح ما يستطيع أم يهجر ذلك المكان؟ ما دام يستطيع الإصلاح ويفعل خير، يأمر وينهى بالتي هي أحسن فينفع الله به ولو قليلا، خير له من أن يرحل ويتركهم على جهلهم وعلى فتنتهم التي قد تعم وتضر وتزيد وتشتعل. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ليس هناك فرق بين الجهاد في سبيل الله وغيرها من الأعمال الصالحة، فلا يقال أنها جهاد في سبيل الله لاستدلال المؤلف بالأحاديث الواردة بالجهاد أي القتال؟ على كل حال، الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك بابا مفتوحا للجهاد كما قلنا أكثر من مرة تحت راية الإسلام، وبتوجيه من ولي الأمر وبإذن من الوالدين، فهذا باب عظيم وفضله واسع ولا شك فيه. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم وعينان لا تمسهم النار.